يسأل ويقول: هل يصلح للمرأة أن تضع عطرا على ملابسها وتخرج إلى الشارع أو العمل وهي باللباس الشرعي؟ لا يجوز لها ذلك أن تخرج بالطيب الذي تظهر رائحته. النبي زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولو كان للصلاة زجر أن تخرج إذا أصابت طيبا أو بخورا حتى للصلاة، لا تخرج إلا وهي تفلة ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها فتنة لأهل الطريق ولا لأهل العمل معها، إذا كانت في عمل تمر على الرجال أو تكلم الرجال في بعض حاجتها أو ما أشبه ذلك. أما الاختلاط مع الرجال في عمل لا يجوز، لأنه من أسباب الفتن، كونها تكون معه في الحجرة أو في الكرسي أو مع الطالب في كرسية أو هذا لا يجوز، لأن هذا من أسباب الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا.